الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، نسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بدأنا في الدرس الماضي بحول الله وتوفيقه وعونه وتسديده مهمات في السيرة النبوية، وأخذنا معنى السيرة في اللغة ومعناها في اصطلاح العلماء، وهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله وأقواله وصفاته أو الأحداث المتعلقة بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام منذ ولادته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. والسيرة النبوية كما تقدم معجزة، فلو لم تكن معجزة لنبينا إلا هذه السيرة العظيمة لكفى بها من معجزة. والسعادة إنما منوطة في الدنيا والآخرة بمعرفة منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام والسير على خطاه، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم النافع الذي هو من أهمه معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. وذكرنا أيضا ما تميزت به سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام من خصائص، من أهمها الصدق والتكامل في مصادرها. الخصيصة الثانية التي أخذناها الشمولية في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. والثالثة أنها رسالة كاملة شاملة عامة. والخصيصة الرابعة من خصائص سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام بقاء دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. والخصيصة الخامسة من خصائص سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل اختصه بأمور من قصص وأحوال مما غاب عمن مضى، قصها الله على رسوله عليه الصلاة والسلام عن الأمم السابقين، وأيضا أنها لم تنتهي بموت رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل حملها الأجيال جيلا بعد جيل وقرا بعد قرن، حتى من يعيشها في عصرنا ويقرأها كأنه يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن خصائصها أيضا مما تقدم وسطيتها ويسرها. هذا ما أخذناه في أبرز خصائص سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم انتقلنا إلى أمر مهم، ألا وهو أهمية دراسة السيرة النبوية. وذكرت ما اهتم به العلماء من هذه السيرة العطرة، وكيف كانوا يحفظونها عن ظهر قلب كما يحفظون الصورة من القرآن، وكيف كانوا يجلسون للناس ويجلس الأمراء العلماء في المساجد يعلم الناس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وإما يبين أهمية معرفة السيرة ودراسة السيرة مما تقدم ذكره، أن السيرة فيها معرفة لأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها أيضا بالسيرة يعلم المسلم ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته، ثم هي تجسيد حي لتعاليم الإسلام وتطبيق عملي لأحكامه. وأيضا مما يدل على الأهمية ويؤكد ذلك تأكيد الواقعية في هذا الدين، ومن ذلك أيضا التعرف على مراحل الدعوة وأساليبها، ومن ذلك أيضا وحدة الأمة وعدم التنازع. هذا مما يستلهم من السيرة، والسيرة توضحه بوضوح تام، فهذا يدل على أهمية معرفة ما يؤلف الأمة وهي السيرة. ومن فوائد دراسة السيرة أيضا توضيح المجمل من القرآن، وفيها أيضا وقوف على دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وفهمها الفهم الصحيح. ومن ذلك أيضا أن السيرة معلم للأمة ترجع إليها في جميع أحوالها، فكل ما يمر بالأمة من حال ضعف أو حال قوة ونحو ذلك كله قد مر على النبي عليه الصلاة والسلام، وعلاجه وطريقة الاهتداء في السير يكون على معرفة سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد دراسة السيرة أيضا أنها مورد الباحثين والمربين وأصحاب مناهج التعليم، فمنهج النبي عليه الصلاة والسلام هو المنهج الأصيل الذي محفوظ من الزلل، فمعرفة السيرة توصل إلى هذا الطريق. وأيضا مما يدل على ذلك أن دراسة السيرة النبوية ومعرفة حال الصحابة مما يبعث في قلوب أهل الإيمان القوة والثبات، لأن الصحابة مروا بأمور عظيمة وكرب وكان يشعرون بالغربة ثم مكن لهم، فهذه فيها تسلية بالتمكين لمن صبر وسلك هذا السبيل. وأيضا النظر في السيرة وقراءة السيرة يبعث في المؤمن قوة الاستعداد للثبات على دين الله والتضحية له، فمن يقرأ السيرة ويعرف أحوال الصحابة يرى أنه مهما بذل فهو مقصر بالنسبة لما روي عنهم من قصص وسير. ومن ذلك أيضا أن دراسة السيرة تبعث في قلب المؤمن قوة العزة بالإسلام وأنه عزيز بتوحيد الله عز وجل. هذا بالاختصار ما أخذناه في الدرس السابق، ودرسنا اليوم متعلق بمسألتين اثنتين. المسألة الأولى مصادر السيرة، والمسألة الثانية مدارس السيرة. أما مصادر السيرة فنقف فيها على إشارات عابرة ومقدمة مختصرة تناسب المقام يحتاجها المبتدئ في قراءة السيرة النبوية ليطلع على حجم ونوعية المصادر وميزتها بشكل عام، وقدر الصحة والضعف في مروياتها بشكل خاص. فمعرفة المصادر سبيل للعلم الصحيح في هذا الباب العظيم. أقول معرفة مصادر السيرة سبيل للعلم الصحيح في هذا الباب العظيم، وحماية من الوقوع في تحريفات المغرضين ونحوهم، لأن مصادر البحث هي سبيل الولوج للعلم، وعلى قدر هذا الاختيار تكون نتائج الدراسة. فلا بد من معرفة المصادر القديمة والاطلاع عليها والعلم بمناهج مؤلفيها، كما أنه لا بد من معرفة المصادر الحديثة من ذلك مع معرفة توجه مؤلفه. وفائدة ذلك أن في هذا أمان من الزلل وحفظ لأوقات العمر، فمن الخطأ العظيم الأخذ من كل كتاب والنظر إلى كل مؤلفات السيرة بنظر واحد مع عدم الأهلية والقدرة على التمييز. وأسوأ من ذلك الاعتماد على كتب المعاصرين دون إدراك لنزعاتهم الفكرية أو لتوجهاتهم العقدية ومناهجهم الدعوية. فمعرفة منهج المؤلف أهم من معرفة المصدر نفسه، لأن المنهج هو بمثابة الوعاء والقالب لما ينقله من أحداث السيرة. ولذلك ظهر من يؤول الأحداث تأويلا يعارض ما جاء في القرآن وصحيح السنة، ويستنبط منها أمورا تخالف ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، خاصة في باب التوحيد ومناهج الدعوة أو يحاكم المعجزات ودلائل النبوة إلى العقل لجهله بحقيقة النبوة والرسالة، فضبط مصادر السيرة معناه أخذ السيرة بطريقة مأمونة. وقد أفردت مصادر السيرة بمؤلفات، يعني الكتب التي تناولت السيرة، والمؤلفات كثيرة، وهذا عند المعاصرين، يعني يذكرون الكتب التي اهتمت بالسيرة، وأين تجد السيرة في المؤلفات، وما هي أهم المؤلفات. فمن أوسع الكتب في هذا كتاب مصادر السيرة لفاروق حمادة، وهناك كتاب لمهدي رزق الله أحمد مقدمة مختصرة في ذلك، يعني عنده كتاب مهدي رزق الله أحمد عنده مقدمة مختصرة في ذلك، في مقدمة كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. وكذا الدكتور أكرم العمري له السيرة النبوية الصحيحة، في المقدمة ذكر كثيرا من مصادر السيرة. وباختصار شديد، أهم المصادر الأصلية للسيرة القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب الدلائل وكتب الشمائل وكتب السير والمغازي وكتب التواريخ العامة، هذه أهم المصادر الأصلية للسيرة النبوية. والقرآن لا بد معه من كتب التفسير الأولى التي فيها الآثار، وكتب أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. والقرآن مع أهميته في هذا الباب، لكنه اختصر وأوجز في جوانب وأغفل جوانب أخرى من السيرة النبوية، لأنه في الحقيقة ليس كتابا تاريخيا شاملا الأحداث، ولكنه منهج إلهي للبشر يتجاوز إطار السيرة والتاريخ بشكل عام. ولكن هناك أحداث فصلها القرآن فاستوعب الحدث واستوعب نتيجته وقرر حكمه، كما في قصة تبني زيد بن حارثة في سورة الأحزاب. وثم ميزة أخرى ينفرد بها القرآن عن بقية المصادر، ألا وهي تقييم الحدث وتقديره والحكم عليه، بينما تقف بقية كتب السيرة في المجمل عند تسجيل الحدث. وهذا يتجلى في قصة الإفك، وإذا ارتبط الحدث في كتب السيرة بالزمان أو المكان أو الأشخاص، فالحدث الوارد في القرآن يتجاوز كل ذلك ويتحول إلى مبدأ عام يصلح لكل زمان ومكان. فحيث تكررت الوقائع وتشابهت الظروف فالحكم صالح للتطبيق. وإذا كانت كتب الدلائل والشمائل والسير جاءت على ذكر الخصائص والشمائل والأخلاق للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه مبثوثة مفرقة حسب المواضع والأحوال، فمن سمات القرآن أنه جمع السمات المتشابهة، جمع بعضها إلى بعض وقدمها في أدق صورة وأوضحها، كما في أول سورة المؤمنون وكما في آخر سورة الفرقان، بل جاء صور تتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأهل النفاق، مثل سورة محمد والمنافقون والفتح والتوبة. فالقرآن جامع لأساسيات السيرة وإطارها العام وعدد غير قليل من التفصيلات. هذا المصدر الأول، القرآن. فإذا قرأ الإنسان القصص الواردة في القرآن